هذه القضية مذكورة في كتب التاريخ أنه جاء رجل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مجتمع ذاك الوقت مثل مجتمع الغرب الآن، مجتمع مفتوح ما إلى حدود. قال له: يا نبي الله، إنني أحب الفاحشة والعياذ بالله. الذين كانوا عند النبي نهروه: شنو هذا الكلام؟ عيب. قال لهم النبي: لا، تعال تعال، لا تعالجوا القضايا بالنهر والردع والضرب. الضرب الردع هو آخر الدواء، آخر الدواء الكي، هاي ضرورة. النبي قال: تعال، اجى على ما ببالي حتى اصطكت ركبتاه بركبتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. منطق، لاحظوا هذا المنطق. النبي قال له صلى الله عليه وآله، مضمون الحديث: ألك أم؟ قال: نعم. قال: أتحب أن يفعل ذلك بأمك؟ واحد يرضى؟ قال: لا. قال: ألك أخت؟ قال: نعم. أتحب أن يفعل ذلك بأختك؟ قال: لا. قال له النبي صلى الله عليه وآله: ألك بنت؟ قال: نعم. قال: أتحب أن يفعل ذلك ببنتك؟ قال: لا. قال: كما لا تحب لنفسك لا تحب للآخرين. واحد يحب الآخرون ينظرون إلى عرضه؟ ما يحب، فلا ينظر إلى أعراض الآخرين. يقول ذلك الرجل، لاحظوا هذا منطق الإقناع: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن عندي شيء أحب من ارتكاب الفاحشة، وخرجت من عنده وليس عندي شيء أبغض منه. تحول الرجل.